يعني بعض الأسئلة أيها الأخ يقول طيب شخص يقول اللهم أجزي أبا فاطمة عنا خير الجزاء ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء أليست فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ما في شيء ليس شرطا كما يقول الأخ أن يدعى بأبي القاسم ليس شرطا نعم هذه كنيته صلى الله عليه وسلم لكن فاطمة ابنته أيضا وإذا كان هذا في هذا الحدود لا شيء أما إذا كان يقصد بذلك التوصل إلى الرفض إلى التشيع وكأن فاطمة رضي الله تعالى عنها هي أفضل الأمة وكأن علاقتها به صلى الله عليه وسلم هي السبب في الخلافة مثلا سيكون أبنائها أو لا يعني إذا رتب على ذلك أمور أخرى فنقول ما رتب على ذلك بحسبه قد يكون خطأ وقد يكون ضلالا أو كفرا لكن كونه صلى الله عليه وسلم أبا فاطمة هذا حق ما معنى كلمة خانتاهما في قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ما معناه هل معنى ذلك انهما فعلا الفاحشة كما الان يعبرون لا معنى ذلك انهما مثلا امرأة لوط كانت تدل قومها على اضيافهم كانت منهم في الحقيقة ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى لوط وأهل بيته إلا امرأته كانت من الغابرين أهلكها الله سبحانه وتعالى وكذلك امرأة نوح فالخيانة لم تزن امرأة نبي قط الخيانة هنا ليست الفاحشة ليست الزنا ولكنها المخالفة في الدين وعدم اتباع أمره وعدم طاعته صلى الله وسلم عليه أي نبي كان وما يعبر عن الآن عن الزنا بقولهم الخيانة الزوجية يسمونها الخيانة هذا تعبير قانوني وليس هو التعبير الإسلامي ماذا سمى الله تبارك وتعالى الزنا لهذه المناسبة يعني الله تعالى سمى الزنا ماذا فاحشة الفاحشة فحقيقة الزنا هي الفاحشة وكذلك علماؤنا في كتبهم الفقهية في كتب الفقه يسمونه الفاحشة الآن إذا جئت تكتب عن هذه الجريمة يقولون خلا بها مارس الجنس سبحان الله هذا إذا كان كلام مارس الجنس لا في شيء فعل الفاحشة تعبير الثاني تقول فعل الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة لنا الزنا فاحشة واللذان يأتيانها منكم يأتيان الفاحشة هذا تسمى الفاحشة وفي ذلك من التنفير ما فيه لأن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يكون فيها زجر لأنها تكون من حق الله لكن قلنا علاقة علاقة حب مع جاره خيانة زوجية إذا كمان معنى هذا إذا أن حق من حقوق الزوج وهذا هو الذي تحكم به القوانين الوضعية قانون نابليون فما بعد أن الزنا زنا الزوجة عياذا بالله حق للزوج ولهذا يمكن يحق للزوج عند آخر مرحلة بعد صدور الحكم على الزوجة قبل التنفيذ والتنفيذ لا تطوره رجل طبعا وإنما هو حبس أو غرامة يحق له أن يتنازل عنها لأن هذا من حقوقه بعد أن يثبت عليها بالأدلة الإثباتات القطعية وأنها فعلت هذه الفاحشة يروح التنازل ياخذها ويمشي بها منتهى الدياثه نسال الله العفو والعافيه اما في الشرع فكما تعلمون اذا قذف الرجل امراته من فاحشه فماذا يكون بينهما من الاحكام الملاعنه طيب انتهينا ان شاء الله من الاخ لا يقول هل نطلق لفظ النصارى ام ننسبهم للمسيح فنقول مسيحيين ايش رايكم الذي ذكره الله تعالى في القران قال ايش نصارى نعم هم النصارى إذا قلنا مسيحيين فإننا نسبناهم من المسيح والمسيح عليه السلام المنتسب إليه في الحقيقة ماذا يكون دينه الإسلام نعم ولهذا قال الحواريون واشهد بأننا مسلمون الحواريون مسلمون والمسيح مسلم وكذلك إبراهيم وجميع الأنبياء مسلمون فإذا قلنا مسيحيون كأننا نقول مسلمون أو نصحح نسبتهم إلى المسيح وكلاهما خطأ هم ليست نسبتهم إلى المسيح عليه السلام صحيحة وكذلك ليسوا هم على الإسلام يعني أننا مجرد وقف قلنا الموسويين أو المحمدين أو المسلمين مجرد وقف، ولكن الأمة الإسلامية كما تعلمون نحن لا يقال لنا لا نقول عن أنفسنا إننا محمديون. الغربيون يكتبون هذا المحمديون، لكن نحن ما ذكرنا الله وسماكم المسلمين. نعم، وأولئك نصارى، هذه كفيتهم. حتى في الآيات التي ورد فيها من آمن منهم وآمن صالحا، يعني الآيات التي تذم أو الآيات التي تذم بإطلاق أو تشير إليهم في الجملة وردت فيها نصارى ولم يجد فيها مسيحيون. وكل كتبنا نحن كتب الفقه والحديث والتفسير كل ذلك موجود فيه كلمة نصارى. متى راجت كلمة مسيحيون؟ كلمة المسيحية في العصر الحديث فقط عندما أخذنا الغزو الفكري وأخذنا ننقل كلامهم كما هو، ترجمناها ترجمة حرفية كما هي. ويتعلق بهذا الموضوع كثير من الإخوان سألوا عن حكم لعن اليهود والنصارى. يعني يجب أن نفرق بين اللعن كمسألة، هل يحتاج الإنسان إلى أن يلعن؟ العلماء رحمه الله تكلموا في مسألة لعن المعين، فمنهم من يجيز بإطلاق إذا كان يستحق فقل لعن الله فلانا لأنه فعل ما يلام عليه، ومنهم من قال لا يجوز لعن المعين بإطلاق، ومنهم من فصل. لكن هذا يرجع إلى مدى الحاجة أو المصلحة والفائدة من اللعن، وهذه مسألة أخرى. لكن ما يتعلق بأهل الكتاب باليهود والنصارى وما يدخل في باب الولاء، ما له علاقة بأمر الولاء والعقيدة، فهل يجوز لنا أن نلعن اليهود والنصارى؟ يعني بغض النظر عن كوننا قد لا نحتاج أننا نلعن أو نكرر، ولا نقول على يجب على كل مسلم أن يلعن اليهود، ما هو ليس هذا، لكن الحكم في ذاته من جهة علاقته بالولاء، ما هو الحكم في لعنهم؟ الله سبحانه وتعالى لعنهم في القرآن أم لم يلعنهم؟ مثل إيش؟ لعن، نعم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الملعونون من اليهود لعنوا على لسان داود، والملعونون من النصارى هو أبن اليهود لعن على لسان عيسى، لأن كلاهما من أنبياء بني إسرائيل، وكلا الطائفتين اليهود والنصارى أصلهما بني إسرائيل. نعم، إذا ملعونون على لسان داود وهو أعظم أنبيائهم بعد موسى عليه السلام، وهو من أعظمهم لأن الأصل هو رسالة موسى عليه السلام، وكذلك عيسى. وداود عليه السلام كان حتى من حيث الزمن في وسط زمن الوسط بين موسى وعيسى عليه السلام، فهم ملعونون. بل الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفة وكأنها مما يختص به اليهود بالذات، بل لعنه الله ونبيكم شر من ذلك مثوبة عند الله، أي في ما يخطأ اليهود التي لم تنتهي لأمة قط، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الصفات، أمة اليهود أمة ملعونة مغضوب عليها ممسوخة عابدة للطاغوت، وهذه الأوصاف فيما يبدو والله أعلم لم تجتمع لأمة أخرى، لا لقوم نوح ولا عاد ولا ثمود، لأن اليهود استحقوا من المقت ما لم تستحقه أمة أخرى، فهم في غضب الله وفي لعنة الله، ومسخهم الله سبحانه وتعالى قيادة وخنازير فقعت استحقوا هذه العقوبات، وهم عبدة الطاغوت أيضا عبدوه مع أنهم أهل الكتاب، وهذه أشنع وأفحش ممن يعبده وليس من أهل الكتاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل لعن اليهود والنصارى أو لم يلعنهم؟ متى؟ أيوة نعم، على دراسة الموت، يعني ما حد يقول منصور لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا. يعني عندما نريد أن نقول لك لا تجعل، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا لا تجعلوا قبور أنبيائكم مساجد، فماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اذن لا تفعلوا فتتعرضوا لماذا؟ للعنه. فهي مضروبه على اولئك بسبب هذا الفعل. فان فعلتم شاركتموهم في هذا. هذا من اساليب الزجر، اننا نفعل فعلا تفعله امه ملعونه، امه مغضوب عليها، أمة نفخت قردة وخنازير، وأمة عبدت الطاغوت. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. هذا من أبلغ الزجر. ولهذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لما كان جالسا فسمع، قال أحد زلفائه قرأ أحدهم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هذه في اليهود، أو قال: هذه في أهل الكتاب. فقال، والحديث صحيح عن حذيفة رواه الحاكم وغيره، قال: نعم أبناء عم لكم اليهود، ما كان من حلوة فهي لكم، وما كان من مرة فهي لهم. إذا كانت القضية كذا، كلما جاء لعن أعطيناها اليهود، كلما جاء وعيد لليهود. فإذا قرأنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا نحن المسلمين الحمد لله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيوة نحن المسلمين، شوف أمة محمد. طيب، والذين عند لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، شوف اليهود كيف ملعونين. ما هي كذا، ما أراد الله تعالى كذلك. وإنما يجب علينا نحن أن نحذر من أسباب لعنهم. فإذا فعلنا ما لعنوا لأجله حل بنا ما حل بهم، نسأل الله العفو والعافية. فلهذا فلعن اليهود والنصارى هو تعبير عن عدم موالاتنا لهم، لا موالاة بيننا وبينهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ونصارى اليوم مشركون، اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فبغض النظر عن كونك قد تحتاج أن تلعنهم أو لا تحتاج، الحقيقة المترتبة على اللعن وهي العداوة والبغضاء واجتناب كل ما هو ما فيه تشبه بهم، هذه يجب أن تكون حاضرة في أذهان جميع المسلمين، ويجب عليهم أن لا ينسوا هذه الحقيقة أبدا. واليهود أعداء مهما قيل في أي زمان وفي أي مكان. وهذا أيضا يعني غير منتهي من الأسئلة كما ترون كثيرة. طيب هذا من واحد. أخ يقول: بمناسبة قول أبي فاطمة جزاك الله، ليس هذا المقصود، كما المقصود الدعاء. لا، أنت يمكن تقصد الدعاء. الأخ السائل ذكر قال: كيف يقول أبو فاطمة وهو يكن بأبي القاسم؟ هذا شيء آخر. أما الدعاء ما في دعاء: اللهم أجزي، اللهم أجزي أبا فاطمة، ويدعو من؟ يدعو الله. الأخ سؤاله عن قولنا أبي فاطمة، أنا يشعر يعني بمخالفة مع أن كليته صلى الله عليه وسلم هي أبو القاسم. وهذا أيضا جرائد فيها خبر عن أكثر من سؤال عن أن مباريات كأس العالم للشباب ستقام في المملكة، وستقام في 4 مدن: في الطائف وجدة والرياض والدمام. أريد الأخوة التنبيه في أن بعض الأخوان يقول هذا يعني يؤدي الاختلاط، وهو يؤدي إلى ترك الصلاة، بعضهم يؤدي إلى ذلك وإلى غيره. الحقيقة الشيء المزعج في الموضوع وعدة أمور مزعجة، لكن القضية التي جديدة علينا أنه كما أشار بعض الإخوة قد يأتي نساء صحفيات ومشجعات. وهذه الذي أنا أعرفه وأعلمه أن أنظمة الجوازات لدينا لا تسمح مطلقا بدخول أي امرأة أجنبية إلى المملكة إلا ومعها محرم، ولها غرض معين من الزيارة معروف، يعني مع محرم، امرأة وحدها لا. لكن نسأل الله العافية لا يستثنى، قد يقال ان هؤلاء جئن لغرض مهم، يعني صحفيا جئن لها محرم، هم الغربيين يعرفوا المحرم، وايش المحرم عندهم؟ ما في شيء اصلا. لكن يعني هذه مشكلة. مشكلة أخرى كما أشار بعض الإخوان أيضا أنه قال أن المقيمات هنا قد يحضرن وهن كثير، عدد كثير من المقيمات من تلك الدول. فلو كانت المباراة مع مثلا بين أمريكا مثلا وكوريا، معنى ذلك أن الكورية والأمريكيات سيمنعن الملعب لأنه يحضر المباراة، وهذه مشكلة الحقيقة. هذا مما يجب أن ينبه إليه، مما يجب أن ينبه إلى خاطره كل من يهمه هذا الأمر، ونرجو أن يكون ذلك في حساب القائمين على هذه الأمور، نسأل الله أن يكون ذلك. وعلى كل حال فيجب أيضا على الهيئة أن تكون لها دور في هذا، فلا تسمح بدخول النساء إلى الملاعب، لا تسمح بدخولهم. أما ما يتعلق بالصلاة فالأمر في الحقيقة خطير، لا يخص هذا الدوري ولا هذه المباراة، بل في جميع المباريات أن جموعا ألوفا مؤلفة من الناس يؤخرون الصلاة أو يضيعونها بالكلية من أجل أن يروا هذه المباريات، وهذه مصيبة عظمى، نسأل الله العفو والعافية. وأصبحنا نخاف والله من عذاب الله، وكما أشرنا قبل قليل أصبحنا والله يجب أن نخاف مما حل باليهود والنصارى من المسخ أو القذف وغيرهم أن يحل بنا، نعوذ بالله من ذلك. لأن ماذا بعد إضاعة الركن الثاني من أركان الإسلام؟ وإذا كان ولا بد من هذا الشر فلما لا يكون بعد العشاء؟ وهذه الأيام الشتاء، هذه الأيام الليل طويل، لما لا تكون باريات بعد ذلك الوقت؟ أما أن تكون في الحقيقة الغالب الآن أنها تضيع ثلاثة قروض، العصر والمغرب والعشاء، بل يعني كما حدثني هناك تضيع الظهر. رجل من أناس من أعرفه أنا شخصيا كبير السن فوق السبعين ومحافظ على الصلوات يسد المحافظة، وتعرفون الكبار حقيقة أكثر محافظة منا نحن في ناحية الأذان والالتزام بالصلاة وهذا، وماذا يقول؟ والله يا ولدي ما قد عمري تأخرت عن صلاة إلا لما جاءت نهائية يسمونها نهائية كأس الخليج، افتتاح الملعب الكبير هذا في الرياض، يقول قالوا لي هذا شيء جديد وملعب فيه وفيه، ورحت ودخلت بعد الظهر وما صليت لا عصر ولا مغرب ولا عشاء. ايش الحب؟ اي سبحان انت، قال والله ما قد حصلت في حياتي في اي ظرف من الظروف، مريض او مسافر او كذا، الا في هذا اليوم. رجل قريب لي انا وفاضل يعني، سبحان الله. فيعني هذه نعوذ بالله خطرها وضررها بالنسبه الى ضياع الصلوات عظيم، ولا يدرك خطر ذلك على الامه في رزقها وفي امنها وفي طمأنينتها وفي دفع الاعداء عنها. لا يدركه الا من يعرف قيمه الصلاه يا اخوان. واستعينوا الله تعالى، واستعينوا بالصبر والصلاه. الصلاه مما يستعان به على كل المشاق، استعانه مطلقه. الصبر كمان تصبر في كل الامور، فكذلك الاستعانه بالصلاه. هؤلاء الذين لا يدركون قيمه الصلاه يظنون انها رقيعات تلقى في اي مكان على اي كيفيه وانتهى الامر، لا يدرك خطر ان الصلاه ضاعت. لكن من يعرف قيمتها وقدرها يعز عليه ان يؤخرها او يضيعها او يتسبب في ضاعتها لاي مخلوق كائن من كان. فهذه لعب له ولعب وتضاع من هذه الصلوات. الامر الاخر في هذه المساله الحقيقه مساله الولاء، مساله العقيده والايمان، لانه ليس من المصلحة بحال أننا نتفرج على الروس والأمريكان أو الكشيك والأرجنتين وهم يلعبون. يعني ما أدري حقيقة الولاء عند أن الناس سينجذبون بالطبع، لا بد أن ينجذب بعضهم فيكون له مشاعر مع هذا ضد هذا أو العكس، وقد يصرخ بعض الناس ويصيح الانتصار الأرجنتين مثلا أو العكس. ما لا يخصك، ما لا يهمك من هذه الدولة وفين، أنت مسلم أنت مؤمن ما يهمك شيء. ولكن الناس لما حشقوا هذا وأشرب في قلوبهم أصبحوا يعطونها أيضا ولاء وعداء، وهذه مشكلة أخرى. هذا غير الأساس، وهو ما مع الأسف لقد نبه عليه العلماء عدة مرارا عدة، وهو أنه لا يجوز أن يدخل جزيرة العرب اليهود ولا النصارى، لأن هذا أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، لا يجتمعوا في جزيرة العرب في ناس. أخرج اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من كان فيها الذين صالحهم صلى الله عليه وسلم في خيبر صالحهم وأقرهم وبقوا هنالك وكانوا يدفعون نصف الغلة للمسلمين وهو منهم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أمر بإخراجهم، فكيف بالذين لم يستوطنوها وليسوا من أهلها؟ ولهذا لما ولي عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم. فالكافر لا شك أنه شر، وأن بلادنا الطاهرة يجب أن تبقى طاهرة بإذن الله من رزقهم ومن حضورهم إلا لمقتضيات الضرورة الشرعية. طيب، هذا حقيقة أحد الأخوان جاب لنا برقية عاجلة جدا، و يعني لعموم الفائدة نقرأها من وزير الصحة إلى وكلاء الوزارة والمشرفين على الشؤون الصحية، يعني جميع قطاعات وزارة الصحة في المملكة، أنه برقية من صاحب سمو الملك أمير منطقة الرياض، عفوا على برقية من سمو وزير الداخلية بشأن ظاهرة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، وأنه ربما يقوم بعض الشركات والمؤسسات أو الفنادق أو المطاعم بإبراز بعض مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، أنوار أو شجر الذي في ضاءة أو احتفالات معينة، أن يقع كما كان في العام الماضي مع الأسف يقول، والرغبة في منع مثل هذا العمل ومجازات من يقوم به والتعميم بذلك على جميع المؤسسات والشركات والفنادق والمستشفيات، ونود إبلاغ ذلك للجميع. فالحمد لله، على كل حال أنتم إن شاء الله من يستمع وعليكم أن تنكروا هذا المنكر بالأسلوب الذي دائما نوصيكم به بالحكمة والأسلوب الأمثل، والمسؤول منكم عن هذه الأمور هذا يجب عليه بمقتضى عمله. كتاب الفرق هو من أمثل الكتب في الفرق، كتاب التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي، لأن الملطي رحمه الله ينقل هذا الكتاب عن إمام من أئمة السنة وهو الإمام حسين ابن أطرم الذي هو شيخ البخاري شيخ أبو داود والنسائي، شيخ النسائي وأبو داود. فكتاب التنبيه والرد هو أمثل الموجود من كتب الذي فيه الكلام عن أهل السنة من حيث هم أهل السنة، وهو في حاجة للتحقيق، وأظنه سيخرج إن شاء الله محققا عما قريب. في بعض الأسئلة رجعنا إلى موضوع القدر، وقلنا يعني القدر قضينا فيه أشهرا، فأرجو من الأخ أن يعود إلى الأشرفة. هذا تفصيل انواع الشرك وانذر، وبعدين دكتور في كليه علوم الارض في جامعه الملك عبد العزيز، محاضر في البيولوجيا. ما دام دكتور لا يكون محاضر، انا ما ادري يعني مستوى 101 يقول الطبقات الصخريه الموجوده في باطن الارض تتعرض لقوى باطنه شديده من الجانبين، يؤدي ذلك إلى أن تنضغط الطبقة الصخرية فتكون طيار متعرجة. طيب، هذا كلام يخصنا في شيء ما يهمنا، تعرجت ما تعرجت. هنا تأتي المشكلة، يقول وبعدها يستشهد بآيات القرآن الكريم في قوله سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ما حكم هذا الاستشهاد وهل هو في محله؟ رأيكم هذا الاستشهاد صحيح؟ الله تعالى يتحدث في هذه الآيات من أهل سورة الأنبياء عن يوم القيامة، إن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار، بعد أن ذكر النار ثم بعد ذلك يقول لا يسمعون حسيسها وهم بما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع الأكبر متى؟ يوم القيامة. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا متى؟ يوم القيامة. إذن هي مثل ما سبق في آية الزمر والسماوات مطويات بيمين، أليست هذه الحالات التي تتعرض لها كما يقول باطن الأرض؟ بعدين الله تعالى ما ذكر طي الأرض، يوم نطوي إيش؟ السماء، وهذه في باطن الأرض، هي حالات نقدر نقول أشياء عادية، يمكن يحصل طيات في بطن الإنسان أيضا، طيات في أي شيء عادي. نقول هذه الآية التي قال الله تعالى فيها يوم نطوي السماء، لا، الاستشهاد ليس في محله. أما كونه العلاج معه يبين له، يقول الأخ مع العلم أنه قد يستشهد بالقرآن العديد من المرات على كلامه أثناء الشرح. وجود أستاذ جيولوجيا يستشهد بالقرآن، أقول هذا لعل إن شاء الله دليل أن فيه خير وأنه يحب الحق ويحب الدين، لكن ينبه بأسلوب حكيم وجيد إلى أنه لا يقول في كتاب الله ولا في هذه الأشياء إلا بالعلم، إلا بعلم، لأن هذه مدحضة ومذلة أقدام. يشكر على حرصه على القرآن، ولكن ينبه إلى خطر أن يستشهد بالآية بغير موضعها. هذه شركات القمار تعددت سبحان الله، يعني الربا والقمار، انظروا هذه المؤسسة كم مؤسسة صار عندنا القمار، نسأل الله العافية، مؤسسة العقيل للتجارة الدولية جدة 21487 صندوق بريد 21، يمكن تلفون حذفوا الرقمين الأخيرين مثلا، أو لا صندوق ولا رمز البريدي، هذا صندوق البريد ذكروه بعدين بعد هذه ما أدري. على كل حال هذه شكله، هذا شكل المرفق أو الدعاية. بالمناسبة الحمد لله كنتم سألتم وطلبتم منا قبل كذا أسبوع الكلام عن المنطقات والنشرات، لاحظتم هذا؟ فقضى الحمد لله الأمر وكفى الله من القتال بمنع تداول هذه الإعلانات، منع عرضها سواء عند إشارات المرور أو في أي مكان. فبقي واجبنا الآن وهو إيه؟ التطبيق والامتثال، يعني يجب على الدوريات المرور أو الشرطة أن تنتبه إلى هؤلاء الذين يوزعون أمثال هذه الإعلانات. إذا كان الإعلان عن أي شيء تجاري كما نص الأمر يجب أن يكون في داخل المحل وعلى مسؤولية صاحبه، فكيف بالإعلان عن المحرمات التي لا تقر كالإعلان عن القمار وما في هذه؟ وهذه باللغة الإنجليزية من شركة أجنبية برضه، اللي في الشرق الأوسط إعلان عن فوائد ربوية مصيبة، المسلمون يوقعون في هذه الأمور. بالنسبة للإعلان عن الربا هذا أخطر، لأنه في صحيفة الصحف في المملكة ممنوعة أن تنشر أي دعاية إلى الربا، لكن هذه صحيفة الشرق الأوسط كما يقال يقول مثلا العامي تلعب على الحبلين، يعني هي سعودية من جهة الشركة والمؤسسين والتوزيع والسوق الأكبر، وفي نفس الوقت ليست سعودية لأنها تصدر في الخارج، فلا ينطبق عليها أوامر منع الربا، دعاية الربا، ولا أوامر منع التدخين مثلا، ولا أوامر نشر صور النساء ولا، فهي يعني من جهة مستفيدة من كونها سعودية، ومن جهة يعني الاشتراكات المؤسسات الحكومية فيها هي أكبر مورد لها، مشتركة فيها الإدارات الحكومية السعودية، وفي نفس الوقت تصدر من الخارج، فهي غير ملزمة بأنظمة النشر في المملكة العربية السعودية. هذا مشكلة حقيقية، يجب أن تحل، يجب أن تحل ولا تبقى هكذا. قال يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء. قلنا لكم هذا الحديث غير صحيح أكثر من مرة. أخ يقول أفيدكم بأننا قد قمنا بنساء مكتبة ملحقة بالمسجد مسجد عمرو بن العاص في حي الرويس وذلك للحاجة إليها سواء كان الاطلاع أو القراءة أو العمل البحوث. وبحمد الله تم إنشاء المكتبة بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود طلبة العلم في الحي. نرجو منكم تبويضنا بعض الكتب الأصول في العقيدة والفقه والتفسير الحديث أو توجيهنا لمن يساعدنا في هذا الأمر.